يعني أحد الـ أحد الـ اللغويين يمتدح نفسه يقول: ولست أقول لباب الدار مغلوق. فاللي يقول باب الدار مغلوق هذا لاحن في اللغة العربية، مغلق أو مغلق. فالعرب لم يستعملوا غلق الثلاثي في الباب، لما يقولوا أغلق أو غلق، يعني هناك أفعال لم تستعمل إلا مزيدا. احنا ضبط حاجات جديدة في العصر ده، احنا عصر الخطاب. انا فاكر دلوقتي يعني مش فاكر لغة جديدة. يعني احنا بنعمل حاجات زي لغة ما بنشوفهاش في الإدارة الصغرى. أنا مش حاطط من هؤلاء مجانين. احنا عايشين هو على كل حال، يعني إذا أخضعت الكلمة للعربية لك أن تخضعها للجمع، ويجوز في كل من انتهى بتاء تأنيث أن يجمع للألف التاء حتى لو كان مذكرا. يعني لك أن تقول صلحة صلحة. وكل ما لم يجمع على صيغة من صيغ جمع التفسير جمع بالألف والتاء. حمام مثلا لم ليس هو مذكر سالم حتى هو حمامون، ولا هو مؤنث، ولا جاءت له صيغة جمع تفسير فجعلوه يجمع بالألف والتاء. ما ينفعش أحبمة من العربي يعني ولا جدا ولا كنت عارف أحلى ولا أحلى أحلى كم أحلى فيها، ولكنه ليس مستوعبا لكل مسائل الصح. أنا يعني هو شذ العطف من أجمع الكتب والسيف. لا هو ليس من أصحابه. لا هو الأجمع كتبه الشفيق بتاعت الحاج بس مين بقى اللي تحت؟ أنا كلامك أصلاً قبل زعلني يعني الغضب. لا ده شاذ العطف كبير كمان، يعني شاذ العطف لم يخرج مسألة صفية إلا وعليه السلام. سؤال كثير من الشفية دي بيقولوا قلة أسماء في غير لقطة يطلعوا بالكسر طابعة. نحن بنقولها ضلال اللغة بتاعتها موجودة طبعا عندنا خلاص. والله المجمع ممكن أن يجيز، يعني نقول إذا جرت كلمة يعني خف استعمالها وهي في الأصل أصلاً ليست عربية، فما دام هي قبلت هذا الجمع يعني على القواعد يعني يعني جمعها لا يقع في مخالفة لغوية. لو جمع كثير ده خلاص؟ ما احنا عندنا يعني عندنا صيغة من صيغ الجمع على هذا الوزن. يعني على قاعدة برضه. يعني مثلا القبائل تعالي مثلا أو تعالي أو تعالي. لا حتى الضرورة الثانية. أنا بقول بس من يعني. صديقك الضرورة الثانية. هو بقوله إذا كانت الكلمة تؤدي إلى صيغة ليست في العربية لا نقبلها. أما إذا كانت الصيغة هذه وردت في العربية ولو لم تكن لهذه الكلمة فنقصها عليه. يعني هم لماذا قالوا إن آمين ليست عربية؟ قالوا الأمر ليس في اللغة، اسم على وزن فاعل. هذه كلمة ليس لا يوجد اسم عربي على وزن فاعل. فقابلها دي اسم ولا فاعل؟ اسم فاعل. ايه اسم فاعل فبتطلع على قوانين الاسم وقوانين فاعل. لا قوانين الاسم فاعل. قوانين الاسم فاعل يطلع قوانين الاسم مش قوانين فاعل. هو مشمول شوية فعل كده يعني. ايوه يعني اسم الفعل فعل اقوى من قسم الاسماء. فمن قال بتسميته لأنه لا يقبل علاماتك ونون نون طبعا في بعض الأسماء فصهم والله يعني مش عارف إن كان في حد حققه جديد اللي هم أصل يعني كان في مواد قديمة كده منتشر تغير كده يعني الصغير انت تعطيه من حياتك صارت تكتير هم وأصلا كنت تكتير المهتم من كتير يعني زي ما كنت تكتير خلاص هو ليه مجموعة من حياتك شو كنت تكتير من حياتك يعني وإن فاتكم ربحه فلن يفوتكم ريحه. شظنا هو أحد الصالحين قال لو اخترت أن أكون تاجرا ما تاجرت إلا في أقصيدي إن فاتني ربحه لم يفوتني ريحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.